مع الأسف السوريين بتركيا والشباب خصوصا نسبة منيحة منهم بتحشش وبتتعاطى مخدرات وبتتفاخر بهذا الشيء، وعندهم كتير مبررات مثل انه هن مأزومين، لاجئين، وضحايا حرب. هيك بدأ الحديث لما سألت أحد الأصدقاء المقيمين في تركيا عن وضع المخدرات ضمن مجتمع اللاجئين السوريين، واللي يقدر عددهم بين 3-4 مليون مقيم على الأراضي التركية. أنا نورس يغن، وهي حلقة جديدة من بودكاست أوفردوز من الآن إف إم عن المخدرات بين اللاجئين السوريين. بتقرير لوكالة الأناضول التركية باليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات، قالت الوكالة أن جهود تركيا في مكافحة الإدمان هي مثال يحتذى في العالم، وأن تركيا تلقت إشادة من منظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع، إلى أن موقع لندن توداي نقل تصريح قبل أشهر عن رئيسة جمعية مكافحة المخدرات والإدمان التركية داريا أولجار، قالت فيه أن التعديل الأخير في قانون العفو واللي استهدف تخفيف الكثافة بالسجون بسبب انتشار فيروس كورونا تسبب في زيادة عدد مدمني المخدرات في شوارع تركيا. وكانت أولجار تشير إلى قرار عفو عام أصدرته الحكومة التركية في نيسان الماضي شمل آلاف السجناء من بينهم مدمنين ومروجين للمخدرات. مجتمع اللاجئين السوريين في تركيا، أو الجالية السورية إذا صح تسميتها، يعيش معظمه على بطاقة الحماية المؤقتة المعروفة بين السوريين بتركيا بالكملك، وفي ظروف معيشية صعبة. موقع اقتصاد السوري نشر تقرير مفصل عن أنواع وأسعار الحبوب المخدرة المنتشرة بين اللاجئين السوريين بعام 2015، وبفترة مقاربة وصل سعيد إلى تركيا قادما من أحد الدول العربية وبدأ تجربة قاسية مع الحشيش. خلونا نتعرف مع بعض على سعيد. بالأول رح أحكي عن سعيد. مين هو سعيد؟ وين ربي؟ وهلأ وين سعيد؟ أنا بالأساس من مدينة بريف حما، بس ولدت وعشت بدمشق. بيتي بدمشق لآخر 2011. بآخر 2011 طلعت على واحدة من الدول العربية. بعدها جيت باتجاه تركيا، جيت على أنطاكيا واستقريت هناك. سعيد أول مرة عرف الحشيش بالضيعة في شيء كان اسمه الدبوس. كنا بقعدة شباب، في واحد جاب معه شيء أنا ما كنت بعرفه بهذاك اليوم. هذا الحكي بتقريبا 2010، وكنت لساتني صغير. حط عباها بجنينه، فوى الدبوس عليها شاعل شيء بقلب شاعل فيه شيء، وكان في دخنه، وهي الدخنه انا اخذتها وشميتها. اول مره بحس انه انا صرت في مكان تاني، غاي سهل خفيف. جربت بعد مرتين أو ثلاثة نفس القعدة نفس المجموعة، وهي كانت بصيفية 2010. بعدين بلشت الأحداث، الحرب، الثورة، أو كل مين بسميها بطريقته. لآخر 2011 طلعت على واحدة مثل ما قلت لك على واحدة من الدول العربية. خفت هنيك، معرض علي أكثر من مرة، ولكن خفت إنه والله شو يطرح يرجع على سوريا بعد ما تعب لأمن فيزا لطلع لهني، والله مشان شو؟ مشان حشيش أو مشان جوند أو مشان دبوس أو مشان سهرة. كان الموضوع يعني كثير رح يعمل وصمة اجتماعية سيئة، وخصوصي بهذاك الوقت ما كان الحشيش شائع مثل الأيام. هذا الشيء دفعني انه انا ما اقرب على هذا الموضوع. متابعينا، سعيد اسم مستعار للاجئ سوري يعيش في تركيا. قمنا بتغيير اسمه وتعديل صوته إلكترونيا حفاظا على هويته الأصلية، ورح نتعرف معه على تجربة عاشة مع مجموعة من أصدقائه بعالم الحشيش والحبوب المخدرة. لما اجيت على تركيا على أنطاكيا وقعدت هناك، لقيت كان الوضع كان شائع. كان في انتشار كتير كبير، كان بسهولة بمكان انه تحسن تأمن جوينت فيما بعد. يعني على الأعداد والسهرات صار الموضوع شائع أكثر. في جزء كبير من السهرات الناس بتلاقيها عم تحشش، في سهرات في مين عم يلف ويدور. هذا الموضوع صار يعني لقيته انه عادي كثير بين السوريين تحديدا بالشريحة المتوسطة لفوق. هدول العالم دائما شائع هذا الموضوع موجود، لأنه في مصاري بنفس الوقت في حشيش والناس صار عم تحارب. فهو في كمية من الناس اللي بتفكر إنه هذا الموضوع بيريحهم. أنا في جزء وقتها كنت واحد من هذول الناس، بيعطي شعور بالرواء، شعور بالسعادة، بيطلعك من المشاكل اللي أنت عم تعيشها وتوصلك لمكان تاني. لما شاعت القصة ولقيت الموضوع سهل الوصول لإله، وكانت يعني بأحكيها بصراحة، كان كل فترة وفترة بيقل التوفر الحشيش، لأنه يعني الحكومة كانت تبعت تكمش الديلارية. هدول الديلارية لحتى يتعرفوا الناس على الديلارية جداد بيكون قلت الكمية، ترجع شوي شوي ترجع بتسيح، ترد تكبس الشرطة، ترد تكمشهم وهكذا. بس كان في توفر، كانت الناس موجودة وعم تاخد سواء الماريوانا بوقتها أو الحشيش اللي هو نفوخ الحشيش. شوي شوي شوي شوي لقيت انه الناس بلشت عم تروح لأشياء جديدة. هلأ اللي كنت اسمعه بأنه بقلب سوريا انه كان في حبوب ترامادول، في غير اشياء بيعطوها لحتى الناس تريح، لحتى الناس في بعض الاحيان المقاتلين بيأخذوها بيطلعوا للحرب. وسمعت هذا الموضوع موجود تقريبا في غالبية الناس اللي بتقاتل، لما بتطلع المعركة بتاخذ معها حبوب بتضربها وبتفوت على المعركة. هذا الموضوع كثير عن قارب، ولكن انا شفته انه في بعض الحشيش في ناس ضلت تحشش بالسهرات بالأعداد، بس في ناس في مجموعات تانية بلشت تتعاطى أشياء أخرى. وشوي شوي حسب ما لاحظتهم من البيئة اللي حوالي إنه هدول العالم عم يروحوا شوي يبعدوا عنا ياخدوا خط تاني. واضح إنه في حوارد إدمان بلشت تطلع. هلا بالاول الواحد ما بحق، يعني حسب ما شفته لما كنا عم نحكي انه وين انت رايح بالحياه وليش هيك عم تصير بحالك، كان حكى كثير على موضوع اني رأى انا مالي مدمن وهدول بيبسطوا بيسعدوا احسن من هالعيشه الزفت اللي نحن عايشينها، احسن من الوضع السيء اللي نحن عم نشوفه. بعرف واحد من هدول الشباب شغله كان يتطلب انه يكون في دقة باستخدام ايديه. للأسف بعد المدة بلشت ايده صارت ترعش، واضطر شوي شوي بعد عن شغل ويلاقي شغل جديد. هذا الموضوع خلاني ارجع اصفن انه هذا الشيء بيروح لمكان سيء. هلأ انا بالنسبة لي تجربتي السيئة معه شوي شوي كنت عم لاحظ انه هو عم يعطيك راحة وعم يعطيك سعادة، ولكن هذا شيء مؤقت. مشاكلنا ما عم تنحل، بالعكس بعض الأحيان عم تتلاطع. لكن ما تنسى انه نحن طالعين بيئة حرب، فقدنا كتير سواء بأصدقائنا بأهلنا برفقاتنا بالمجتمع اللي حوالينا. في أشخاص نحن انحرمنا منهم لأنه مسافروا، في أشخاص استشهدوا، في كثير أشياء نحن انحرمنا منها. بالعمل على ملف حساس مثل ملف المخدرات بتلاقي الناس صعوبة بالحديث عن اللي مرت فيه، وحتى نتمكن من تسجيل إحدى التجارب منكون استمعنا لقصص عديدة أصحابها قرروا أنه ما يشاركوها على الإعلام، ومعظم القصص بيحكوا أصحابها عن دور الحرب بتجربتهم. شو كان دور الحرب بقصة سعيد؟ نتائج الحرب دائما بتكون سيئة. في شيء أنا قريته بخصوص الحروب دائما في إلى آثار جانبية. هاي الآثار الجانبية تبع الحروب اللي بسمع إسلا إنه في ناس فقدت أهلها، هدول الناس لما بيطلعوا بدهم يلاقوا طريقة للخلاص. هن كل المجتمع بيكون عم يعاني من الحرب. في شيء آخر واللي هو ما في، أنا ما سمعت عن مشروع حقيقي استهدف السوريين سواء بسوريا سواء برات سوريا. قالوا لهدول الشباب اللي عم يدخنوا الحشيش، اللي عم ياخذوا حبوب، اللي عم ياخذوا مخدرات، ما في مشروع حقيقي انه تعالوا لحتى نخلص من المخدرات. الناس عم تفكر باكله وشربه وهذا حقه، بس الناس عم تفكر بالتعليم، الناس عم تفكر بتامين فرص حماس، بس كمان بنفس الوقت في جزء تحديدا المراهقين عم يروحوا بهذا الطريق. هذا الطريق له ضريبه كثير سيئه على المستقبل. هذا الطريق رح يخلق مجموعات هي مستقبلها مدمر وبدها مصاري لحتى تكمل، إذا ما انشغل عليهم فمشكلة كتير كبيرة. الضغوط الاجتماعية الاقتصادية، انقطاع طيف كبير من الشباب والمراهقين عن التعليم، البطالة، المستقبل المجهول، والحرب، مبررات وضعت على طاولة النقاش حول سؤال لماذا ينتشر الحشيش في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا. سعيد خبرنا عن بعضها وشاركنا معركته بمقاومته والانتصار عليها. صعد الشيخ للحرب، هذا الشيء اللي خلاني شوف ان نحن عم نخلق مبررات لحالنا لحتى نكمل بهذا الطريق، بس نحن ما عم نحل مشاكل. حل المشاكل بيكون بشكل أساسي في إحصائيين نفسيين، اللي عنده مشكلة بيروح عندهم إذا هو ما عم يحسن يعمل كنترول على حاله. أنا بالنسبة إلي بأوائل 2014 قررت أنه بدي أرجع لاقي طريقة لحتى حل مشاكل فيها. لقيت صديق لإلي تعرفت عليه بأنطاكيا. هذا الصديق هو معالج نفسي. حكيت معه انه هذا الشيء اللي عم نساويه اللي انا عم عاني منه، اللي عم بتضايق منه، من الفقد، من الغربة، من البعد عن كل الناس، من من من هدول القصص، لازمني لاقي له حلول. فهو ساعدني كثير ولقيت طريقي. بنفس الوقت بشيء اخر، انا ما عدت مضطر انه انفصل عن الواقع وروح عيش باوهام، أو يعني ما لي محتاج إنه أنا روي بفعل مادة كيميائية أو ما أو نبتة أو أي شيء. أنا فيني روي بإنه أنا أشوف مشكلتي وحلها، تعطيك سعادة. وقت بدي أخلق شوية بسط، ممكن أنا أروح روح سيران حلو، روح شوف مجموعة بحبها، أو ممكن أدخن سيجارة. يعني هي السيجارة هي شكل كتير مخفف عن كل شيء حشيش أو مخدرات أو أي شيء تاني. هذا الشيء وصلني لقناعة أنه أنا كنت عايش بلذة أو سعادة مؤقتة هي غير حقيقية. بالإضافة أنا بشغلي أحسنت أضبط أموري أكثر، لأنه أنا صحيح طول الوقت بخلص شغل بروح أما أطول حالي بلاقي شيء بدرسه، خصوصا أنا شاب وفي قدام مستقبل كبير. قويت وقتي أنا بالوقت اللي أنا كنت روح حشيش فيه، لما تروح شوف ما بالضرورة أنه يكون في حشيش على الطاولة، لحديت ما وصلت ليوم أنه أنا ما عاد أرغبه. يجوز لليوم بقلك أنا ممكن أن يكون محبه لهي النبتة الحشيشة الماريوانا، أنا بحبه. بس قضيت تقريبا سنة كل يوم أنا بقى، يعني كل يوم جوينت بالمقلي. شوي شوي تركته أنا. بعد ما تركته حسيت الغلط، أو هاي السنة اللي روحتها بشو لساتني صغير، في عندي طاقات، في عندي إمكانيات أنا بحسن أعملها. شفت اللي حوالي لما بلش بيضعطوا الحبوب لوين وصل. في ناس كتير منهم هنن ما عدوا حسنوا يرجعوا برجوع. أنا بالنسبة لي بالرفقاتي اللي حوالي في ناس كتير بيقولوا لي يا سعيد نحنا أبطال، نحنا باللحظة اللي بدنا فينا نترك الحشيش أو نترك المخدرات، نترك الحبوب، كل من بيسميها بطريقته، لكن أول على الآخر هي كلها مخدرات. وأنا فيني أرجع بالوقت اللي بدي أعيش حياتي مثل ما بدي، تساوي اللي بدي. للأسف بعد مدة طويلة لقيت أنه في كتير ناس من هدول هم ما عادوا يحسنوا يرجعوا، وهو واضح يعني كشكل، كطريقة حياة، كرشفة، مثل ما حكيت لك قبل شوي، هن واقعيا خلص صاروا بالإدمان. مشكلة الإدمان حسب شفتها برفقاتي إنه هدول العالم لما تبلشوا بالقصة هن ما عارفين إنه هي ممكن تودي لهذا الشيء. هذا الشيء اللي تعبني، هذا الشيء اللي زعلني عليهم. سعيد اليوم إذا كان بيجي على هداف الوقت حتى يخلي يعني حتى يجبر رفقاته إنه ما تروح بهذا الطريق. في شيء اسمه أعراض انسحاب على المخدرات. أعراض الانسحاب على المخدرات، الواحد لما بوقف في أشياء هي المخدرات، في أشياء تفرزها بالدماغ تعطي هذا الشعور المؤقت من السعادة أو البسط أو الرواء أو الكيف. بعد ما الواحد بيترك يعني لازم يدرج بالترك، بعد ما يترك في شيء اسمه أعراض انسحاب اللي هو الجسم ببلش بيطلب هاي الشغلات، فليس من السهولة لأن الواحد يترك ويرجع بدون حشيش أو بدون مخدرات. بينحكى كتير أن الحشيش ما بيعمل إدمان، علميا حسب ما قريت، بس الحشيش ما بيعمل إدمان فيزيولوجي بضم الجسم، بس بنفس الوقت هي قاعدة الحشيش، المجموعة اللي حواليه، الشيء، الأصدقاء، الجو الاجتماعي، هو اللي بيفرض على البني آدم أو إنه يضلهم تابع بهذا الموضوع. بالإضافة إن المشاكل إذا ما انحلت فالواحد دائما بده يضل عم يهرب منها، فهو بتخلق إدمان ولكن غير فيزيولوجي، غير كيميائي ضمن الإدمان. هو الواحد بضله بده عم يبحث عن هاي السعادة اللي عم يلاقيها، وكل فترة وفترة بيصير بيرفع العيار لحتى يرجع يحس بنفس السعادة اللي هو بالأساس عم يعني بيحبها أو بده يوصل له. كل الناس لما تبلش بسيجارة، بكاس، بأرجيلة، وبنفس الطريقة بالحشيش، فيما بعد بالحبوب، بأي نوع من الأنواع ممكن تخلق إدمان، عادة المجتمع اللي حواليك بيكون في حدا هو بيحرضك على الموضوع، وتحديداً بيجي بالأيام السوداء. إنه تعال يا فلان بدك تروي، تاخذ هالسيجارة، تاخذ هذا الجوينت، تاخذ لك الحبة، تاخذ لك الكاس، وهيك تمشي الأمور. شطارة الشخص هو لما بيطلع من هاي الأيام السوداء إنه يرجع يحاكم أموره لحتى ما يصير عنده عادي، ولحتى هو يضبطه. في ناس على الحشيش لليوم رفقاتي بعرفهم بيضلوا متابعين بالحشيش ولكن ما عنده حالة إدمانية، كل أسبوعين ثلاثة ممكن يأخذ له جوينت. أنا ما بحب هاي الطريقة، بس يعني هي أخف من هداك اللي صار كل يوم. سعيد القديم أنا ما بدي أرجع له، سعيد كان يوميا في عنده جوينت على الأقل، أنا ما بدي أرجع لهداك سعيد. أنا سعيد بعد ما خلص، بعد ما طلع من هاي القصة، سعيد مائي، صار يكره الأعداد اللي هي بتصير فيها حشيش أو بتصير فيها حبوب أو الأشياء الثانية. اليوم أنا بحس حالي إنه أنا حاكم قراري، لما الشيء اللي منيح لما طلعت من هاي القصة عن طريق رفيقي اللي هو المعالج النفسي، اللي هو ساعدني إنه أخلق أدواتي بشلون حل مشاكلي. أنا اليوم لما بواجه مشكلة ما بهرب منها، بحطها بحللها، بشتغل عليها وبلاقي لها الطريقة لحتى أخلص منها. كل الناس اللي فاتت بهذا الطريق في طريقة بدي لقلها. مثل ما في حدا بحضرك بالأيام السوداء حتى تبلش بأول سيجارة، بأول جوينت، بأول حبة، كمان في ناس موجودين حواليك دور عليهم، هن بيساعدوك لحتى تطلع من هذا الموضوع، بيساعدوك لحتى ترجع تفكر من أول جديد أنه أنت وين رايح بهذه الحياة. أنا بزعل على الشباب الصغيرة اللي هي بسن المراهقة اليوم اللي في منهم أهلهم بعاد عنهم سواء بسبب ظروف الشغل سواء بسبب الوفاة سواء بسبب كل مين صار ببلد. هذول الشباب أنا بزعل كثير عليهم لأنه ما في حدا ياخد بإيدهم ويمشيهم الطريق الصحيح. كثير كثير بيبكي الوضع لما يعني لما هذيك المرة كان عم شوف شباب صغار عمرهم بحدود 17-18 عم ينحكى عنهم انه هدول الشباب بلشوا طريق المخدرات على بكير. بتأسف على اوضاعهم السيئة، اوضاعهم مفرضت عليهم ما كانوا حسنوا يتحملوها او ما كان في مين يوجههم، ما كان في مين يقولهم الصح والغلط وراحوا بهذا الطريق. هدول الشباب في جزء كبير منهم هو عنده طاقات بيحسن يخلق شيء للمستقبل. هذول الشباب في منهم عم يتعاطوا مخدرات وهو وصل لما يعني واصلين لمراحل بدايات الإدمان، وفي منهم حسب ما يعني حكيت مع حدا منهم إنه هو يوميا بده ياخد حبة حتى يحسن يكمل. متابعينا، تأكيدا لكلام سعيد ومن خلال البحث ما قدرنا نحصل على أي منظمة أو جهة سورية عند مشروع لمكافحة الإدمان على المخدرات أو التوعية حول الموضوع. وبحسب بعض العاملين في القطاع الصحي في تركيا لا يوجد حتى تدابير من طرف الحكومة التركية، وأن اللاجئ السوري ما بيتجرأ على طلب المساعدة من المشافي أو المراكز الصحية التركية لأنه ما رح يلقى المعاملة ذاتها اللي ممكن يلقاها المواطن التركي. والأكثر من هيك فأن الإجراء المتبع هو تسليم السوري للقضاء وليس للمصحة، والتدخل الطبي يحدث فقط في حال وجود أعراض خطيرة على طالب المساعدة. ولكن هل هذا بيعني أنه ما في حل؟ لا، في حل، لأنه الإنسان دائما ممكن يقدر يتغلب على مشاكله مثل ما نجح سعيد بهذا الموضوع. للأسف كل هدول المخدرات هي بتعمل تأثير سيئ على الدماغ على المدى الطويل. هي بتدمر خلايا، هي بتدمر الجهاز العصبي. هي هدول في عندهم طاقات كاملة عم تضيع مصاريهم جهودهم. وللأسف يعني اللي شفته بالغربة إن السيناريوهات سيئة، يعني لما بيكون في واحد مدمن على شيء فهو مضطر يأخذ دائما بسبب إنه هو مدمن على المخدرات، فهو ما عم يحسن يشتغل صح، هو ما عم يطور حاله، فهو رح يضل بمستوى سيء. بنفس الوقت هو رح يحتاج مصاري بشكل دائم لحتى يحسن يأمن هدول المخدرات. هي المخدرات كتير سيئة لأنه لما رح يضطر وما مع مصاري رح يجي مين يبتزه. هداك السيء اللي حرض أول مرة رح يرجع يقول له تعال اشتغل معي بالتوزيع الديلر أشياء تانية سيئة ما بنعرف وين بتوصل. يعني بجوز ما الكل، ولكن في جزء رح يروح بطريق من سيء لأسوأ ما حيوصله لمكان منيح. سعيد يعني أنا سعيد، أنا اليوم فعلا سعيد، ما بس اسمي سعيد. رفقاتي اللي كملوا طريق مخدرات راحوا، في منهم ترك جامعاتهم، في منهم ترك دراسته، في منهم ضعف شباب المخدرات راحوا بطريق سيء قضوا على مستقبلهم. أنا نورس، أنا اليوم عم بطلع معك، في مين دلك علي قال لك عنده تجربة سيئة بالمخدرات؟ هي التجربة لما كنت بقلبها ما كنت عم شوفها سيئة. اليوم أنا بشوف أنه أنا أحسن شيء عملته أني أنا بطلت الحشيش. قصة سعيد هي مثال حقيقي يحتذى به لقدرة الإنسان على العودة لحياته الطبيعية بعد أي عارض صحي أو غير صحي ممكن يصيبه. الحرب قاسية، وقد ما كانت شماعة ممكن نعلق عليها أخطائنا وانكساراتنا، فالحياة والمستقبل هو شماعة أقوى من علق عليها أمالنا وطموحاتنا. اسمعوا الحلقات السابقة، شاركونا آراءكم في التعليقات على كل حسابات الان اف ام في التواصل الاجتماعي. لكم تحياتنا ورسيقا في الإعداد والتقديم. انتبهوا على صحتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.